الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه آية جديدة من سورة النحل، وتخص الأيمان، وأمر الأيمان عظيم جدا عند الله عز وجل. اليوم لما يقال للإنسان احلف، يقول أجل فرج، إذا بس وقوع يمين أجل فرج، أحلف يحلف على ما يريد. ولكن عواقب الإيمان الكاذبة عند الله تعالى عظيمة، وعظمها ورد في أحاديث جلية ظاهرة، وفي القرآن إشارات مهمة لموضوع الأيمان الكاذبة. ومن أهم الآيات في بيان عواقب الأيمان هذه الآية، ولذا جدير أن ننظر الآيات وأن نقلب النظر فيها، وأن نذكر ما قاله المحققون من المفسرين حوله. ولا تتخذوا أيمانكم، الاتخاذ، تتخذوا، فالاتخاذ على وزن افتعال، وعبر الله تعالى بالافتعال لأن ذلك لا يفعل إلا بعد علاج شديد للنفس. وفيها بيان أن اتخاذ الأيمان يخالف الفطرة، وصاحب الفطرة السليمة لا يلجأ إلى الحلف بالله إلا تعظيما له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم على أشياء كثيرة، وحلف على أمور عديدة، وحلفه بالله من باب تعظيمه لله. أما أن تتخذ اليمين دخلا بينك بمعنى خديعة لمن حلفت له لتروج ما تريد، فهذه هي المصيبة العظمى. لا تجعلوا الأيمان التي تحلفونها خديعة لمن حلفتم لهم ليصدقوكم وأنتم في حقيقة أمركم تنوون الغدر والمكر بهم متى سنحت لكم الفرصة، فاتخذتم هذه الأيمان كذبا، وأنتم قد بيّدتم الغدر والمكر لمن حلفتم له، فإن فعلتم فتزل أقدامكم بعد أن كانت ثابتة على الدين وعلى صراط الله تعالى المستقيم. فإن فعلتم فذوقوا ما يسوءكم من العذاب في الدنيا. تأملنا: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل. الزلل أن تسقط القدم، أن تسقط وتنزلق، وهو زلق القدم عبارة تقولها العرب لكل ساقط في ورطة بعد سلامة، أن يكون سالما فيسقط في ورطة فيبقى فتقع زلل القدم. كلام الله عز وجل فيه من البلاغة ما لا يمكن لنا أن نعبر عنها، ولكننا بإذن الله تعالى نجلي شيئا منها. فإن فعلنا ذلك فتزل قدم بعد ثبوتها، قال وتذوق السوء، تذوق السوء، تذوق الذوق يكون باللسان، تذوق تشعرون بهذا الطعم السوء. السوء عند علماء الأصول مفرد محلى بالألف واللام، السوء، والسوء المفرد المحلى بالألف واللام يدل على العموم مش عن المعنى. تذوق السوء بجميع أصنافه، تذوق السوء كل ما يسوءك وكل ما يؤذيك وتشعر بمرارته، وحتى تصل إلى حتى يصل الشعور إلى تذوقها تذوقه، فتذوق السوء. تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، صددتم أنتم أم صددتم غيركم، يعني بالتعبير العربي الدقيق صددتم فعل لازم ولا فعل متعدي؟ الراجح أنكم صددتم باتخاذكم أيمانكم دخلا بينكم فحدتم وأبعدتم، وأيضا صددتم غيركم، فكل من غر غيره بالله وحلف به فهذا صد غيره عن الأيمان، وأنه لا يقبل مرة أخرى أن ينخدع باليمين. فأنتم صددتم أنفسكم وصددتم غيركم. المآل قال الله عز وجل وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، ولكم عذاب عظيم. طيب مآل من حلف واتخذ أيمانه دخلا بينه، هذا العقاب المذكور في الآية هل هو في الدنيا أم هو في الآخرة؟ الراجح أنه في الدنيا، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، هذا في الدنيا، وفي الآخرة ولكم عذاب عظيم. بمعنى أن من غر غيره فحلف بالله خديعة فلا بد أن يذوق السوء بجميع أشكاله وألوانه في هذه الحياة الدنيا، ولما يحاسب عند الله عز وجل قال ولكم عذاب عظيم. هذا أصل في مسألة مهمة، وهذه المسألة للأسف يغفل عنها كثير من الناس، أن كل من اتخذ الدين خديعة لغيره وهو ليس في حقيقة أمره عليه وإنما ليخدع غيره فمآله هذا. اليمين مثل، واليمين حلف بالله وتعظيم لله، كل من كان في ظاهره أنه صاحب ديانة ولكن في حقيقة أمره ليس كذلك، وهذا عقاب شخصي لكل فرد، عقاب جماعي، عقاب للجماعات والناس الذين يتزينون أنهم يريدون الدين ليصلوا إلى البرلمانات، ليصلوا إلى الوزارات، ليصلوا إلى الشهوات، ليصلوا إلى الزوجات. بعض الناس قد لا يجد سبيلا أن يناسب فلانا إلا أن يتمثل بالدين، أو ليكون شريكا لبعض الأغنياء، أو كل من اتخذ الدين وسيلة للوصول إلى غرضه وخدع الناس بهذا الاتخاذ فلا بد أن يجد في الحياة الدنيا السوء، السوء بكل أشكاله. ولما يلقى الله عز وجل، الله جل في علاه يعذبه عذابا أليما، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. تأمل مرة أخرى، نتأمل ونعمق التأمل ونتدبر، وأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا تدبر القرآن، وأن يرزقنا قراءته بالألسنة وتدبره بالقلب وبالعمل به في الجوارح. ننظر إلى فتزل قدم، بداية المصيبة زلل القدم، فتزل القدم. زلل القدم يدل على تمثيل الاختلال الحال والتعرض للضر، لأنه يترتب على زلل القدم السقوط أو الكسر، ويسبق زلل القدم أن يكون أن تكون القدم ثابتة، فتكون ثابتة قبل هذا الجرم، فلما يقع هذا الجرم تزل القدم، تزل القدم فيقع الخلل. وأن تكون القدم ثابتة يدل على التمكن مما يريد، ويدل ثبات القدم على استقامة الحال ودوام السير، وأنه يسير في طريق صحيح. فلما يتخذ الدين وسيلة لمآربه تزل قدمه فيتغير الحال ويختلف الأمر، يختلف الحال من السعادة إلى الشقاء، ويختلف الحال من حال السلامة إلى حال المحنة. فالإنسان ما دام معظما لأوامر الله فهو على خير، فهو سليم. إن لجأ فحلف بالله صادقا ليعظمه وهو صادق في تعظيمه لربه سبحانه وتعالى فهو في سلام وفي خير. حاله بعد أن يتخذ الدين أو الأيمان كما قال الله عز وجل في الآية، قال لا تجعلوا الأيمان، قال ولا تتخذوا أيمانكم، فحاله بعد الحلف يصبح من السعادة إلى الشقاء، من الثبات إلى اللعب. كم من إنسان ينجي نفسه من ورطات مطالبات مالية، وهذا قد يجد بعض الإخوة الذين أراهم، أسأل الله أن يبعد عنا كل شقاء وكل شر، يقع في مصيبة فيبدأ يكذب يكذب يكذب، ويبدأ يعني يختلق الأعذار فينقلب الحال، ينقلب الحال من أمن إلى إزعاج، من سعادة إلى شقاء، يعيش في عذاب، يجد السوء، يجد السوء ولا يهدأ. إذا أصبت بمصيبة في مالك اعلن الإفلاس، قل لا مفلس ما استطيع، أسهل طريق وأريح طريق في الدنيا والآخرة. في الدنيا تحجز أموالك وتوزع على الناس ولا تطالب بعد ذلك بشيء. الدجل والكذب يجعلك تعيش في أمان وفي أكاذيب وخداع وعدم استقرار وشقاء، وحالك كحال من كان ثابتا يمشي مطمئنا فزلت قدمه فانكسرت أو وقع من علو إلى سفل لا تدني، فحينئذ هذا حالك. قال الله عز وجل ولا تتخذوا أيمانكم، أيمانك أيمان جمع يمين، وأيمان جمع مضاف، أيمانكم، والجمع المضاف أيضا من ألفاظ العموم، الجمع المضاف من ألفاظ العموم، والمراد الحلف في أي ميدان من ميادين الحياة، في أي قطاع مما تواجه. ويلحق بالأيمان العهود والمواثيق، ولذا سيأتينا بعد قليل أن الله جل في علاه ذكر بعد الأيمان مباشرة ذكر بعدها العهود والمواثيق. فالأصل في الأيمان والعهود والمواثيق أن تحفظ ولا يجوز أن يقع بها غدر ولا أن تكون وسيلة لتخلص من المطالبات التي تكون عليها، فتشمل جميع الحقوق المالية وجميع المعاهدات التي تكون بين الناس، فلا يجوز لأحد أن يلجأ لأن يجعل الدين خدما لمصالحه. الأصل أن نكون نحن جند لله ونحن العاملين على خدمة دين الله، فأن نطوع الدين لأن يكون خادما لنا وخادما لمصالحنا فالويل لنا. فهذا الحال من اتخذ الدين خديعة ليروج حاله، حاله كما قال الله عز وجل: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، ولكم عذاب عظيم. اللام في الاختصاص والاهتمام، وقدمت لكم وهي الخبر على العذاب العظيم، وتقديم المبتدع الخبر يفيد الحصر، وكذلك العذاب نكر، ولما ينكر الشيء في القرآن يفيد التعظيم، فالعذاب الذي ينتظركم عند الله عظيم. ليس لنا من عقولنا أن نقدر بما وتذوق السوء بما صددتم ولا العذاب العظيم، لكن هذه الحقيقة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم فصلها نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فمثلا من العذاب العظيم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. وذكر صلى الله عليه وسلم في الصنف الثالث قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. الله بضاعته يلجأ إلى الله فقط حتى يروج البضاعة، اتباع واشترى. هل هذا الصنف موجود بين التجار؟ كثير. موجود ولا غير موجود؟ موجود يا شيخ. بعض الناس ما انباع واشترى، لا يذكر لا يعرف إلا بالله. هذا الصنف الذي لا يسأل عن صدق يمينه الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. لثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم كما في الآية. وكذلك ثبت عن عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام البخاري قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ امرئ، سواء كان مسلما أم غير مسلم، حلف بالله ليقتطع لمصلحته، جعل اليمين ليحصل مالا. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. أول لقاء الله لما البعث الله جل في علاه يكون عليك غضبان. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. بن مسعود يحدث بهذا الحديث قال: فجاء الأشعث، الأشعث ابن قيس الحضرمي صحابي جليل، جلس في مجلس ابن مسعود فسمع هذا الحديث، فقال الأشعث: ما حدثكم أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن كنية الله بن مسعود، ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فذكر له الحديث، فقال الأشعث: قال في أنزلت هذه الآية، في أنا أنزلت، يعني أنا أعلم الناس بهذه الآية. قال عند البخاري قال: في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عمي، البئر إلي والأرض ابن عمي، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأخذها مني يعني، فقال لي: شهودك الأرض لي، شهودك أن هذا البئر لك. قلت ما لي شهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمينه يمينه إذا حلف يمين خلص الأرض له. البينة عليك يا أشعث، إذا أتيت ببينة فالبير لك، فإذا ما عندك بينة نرجع إلى من؟ نرجع إلى صاحب الدعوة يمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف، أنا أعرف ابن عمي يحلف، إذا أنا ما عندي بينة وأنت تقضي له بالبئر إن حلف؟ قال يحلف. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فهذه سبب نزول الآية. فإذا الحلف بالله كذبا وفخار الأيمان بخديعة الناس هذه كبيرة من الكبائر. وثبت عن جابر في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ من الناس حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة يستحق بها مال امرئ إلا دخل النار. تأمل معي الحديث. قال: أيما امرئ من الناس حلف عند منبري هذا، حلف عند منبري هذا، هذا يسميه الفقهاء تغليظ اليمين. وتغليظ اليمين يكون على أحوال: أولا التغليظ بالعدد، والتغليظ بالعدد يكون بالقسامة. والقسامة أن نجد رجلا في عند باب بيت رجل آخر، نجد رجلا ميتا عند باب بيت رجل، فنطلب من صاحب البيت أن يحلف 40 يمينا أنه لا يعرف القاتل. 40 يمين، هذه تسمى اليمانة القسامة. وأحيانا يكون تعظيم اليمين بأن تحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعظيم للمكان. وأحيانا يعظم اليمين بالحال، أن تقوم وتحلف وأنت قائم، لا تحلف جالس، فيعظم اليمين. ثم قام فحلف عند منبر هذا في رواية صحيح مسلم. وأحيانا يكون تعظيم اليمين بالزمان، ففي صحيح البخاري حديث أبي هريرة قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. فالحلف بعد العصر أشد إثما عند الله من الحلف في وقت آخر، أو أن يحلف بعد العصر يوم الجمعة، فهذا أيضا تعظيم للزمان. فالتعظيم يكون له صور كثيرة في التعظيم. نرجع للآية. الأربعين خمسين يمين، قسامة خمسين يمين وليس أربعين يمين، قسامة خمسين يمينا، والحديث في الصحيحين. طيب لما انظر الآية التي بعدها: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها. قال الله بعدها: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. إذن الأيمان، العهود والمواثيق مثل الأيمان. ولذا الفقهاء يقولون: من حلف، من أخذ على نفسه عهدا على أمر فنقضه فعليه كفارة يمين. فكما ذكر الله تعالى صورة بشعة وعذابا أليما لمن اتخذ الأيمان دخلا وخديعة لغيره، نهى الله عز وجل بعدها بقوله: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. فلما كانت الرغبة والمنافسة في الاستكثار والطلب للذات الدنيا، وهذه الدنيا هي الباعثة للإنسان على نقض الأيمان، زجرهم الله تعالى ونبههم على ما هو خير لهم. طبعا الآية فيها أحكام، والأحكام إن شاء الله تعالى ظاهرة، اتخاذ الأيمان للغش والخديعة، وكذلك العهود والبيعات، ويشمل اليمين المنعقدة وصاحبها لا ينوي تنفيذها، أو اليمين الغموس الذي يكون صاحبها كاذب فيها، فهذا كله من المحرمات بل من الكبائر، ويترتب على ذلك ضياع الحقوق والادعاء بالباطل وترويج الباطل. كذلك مسألة مهمة من أسباب الانحراف عن الدين والانتكاس وعدم الثبات على دين الله عز وجل، من اتخذ الأيمان وخدع الناس بها. من كان هذا ديدنه هذا لا يثبت. الإنسان ضعيف والله قوي، ولا يجوز للضعيف أن يحارب الله، فمن حارب الله لا يثبت. تستغرب بعض الناس، بعض الناس ترى محافظ على الصلاة في الجماعة وحريص على الصلاة في المسجد، فجأة ينتكس. الانتكاسة سببها أشياء لا نعرفها، من ينظر إلى حاله ويتتبعها يستغرب، لكن سبب انتكاسته في الحقيقة أنه ما عظم الله عز وجل، ما عظم الله في خلوته، ما عظم الله في أيمانه، جعل الدين خديعة للناس، خدع الناس بدينه. هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. كم من إنسان كان ينظر إليه على أنه إمام مثل المسلمين، ثم بعد حين صنع بعض أشياء، اختلاس وسرق وكذب وحلف أيمان كاذبة، فتبين انحط من أعلى عليين عند الناس إلى أسفل سافلين. وهذه حالة تتكرر بين الحين والحين، والله عادل والله لا يظلم أحدا. شاهدنا هذا وبلوناه على عدد من الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. حلف فقط، يحلف حتى ينجي نفسه. وعندكم وعندي قصص وحكايات شاهدناها ورأيناها ما الله عز وجل بها. فكل من اتخذ الدين خديعة للناس هذا لابد أن تزل قدمه، وأن يقع وأن يسقط وأن ينكسر، وأن لا تقوم له قائمة. وهذا المآل ليس فقط للأشخاص، هذا مآل الجماعات أيضا، الجماعات التي تتخذ الدين لأغراض شخصية. كنت في انتخابات الماضية التي قبلها، كنت في العقبة في مثل هذه الأيام، أيام الانتخابات، فاستغربت والله، أحضروني الشباب بطاقات دعاية لبعض المنتخبين، بعض النواب، إذا ما انتخبت فلان فلك النار. قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، دخول الجنة بانتخاب فلان، دخول النار إذا ما انتخبت فلان. أي قلب هذا؟ هذا النائب كيف يستطيع أن يكتب هذا الكذب وهذا الافتراء على الله عز وجل؟ إذا ما انتخبتني أنت لك النار، أعوذ بالله، هذا افتئات على الله عز وجل. فاتخاذ الدين، اتخاذ الدين بالمآرب الشخصية أو الحزبية، فهذه مصيبة من المصائب. وما أكثر الناس هذه الأيام يصنعون ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، لنا وقفة فتزل قدم. قدم مفردة ومنكرة، فنكرت وأفردت لتظهر لنا حقيقة، وهذه الحقيقة أن الله لا يريد حالة معينة، لا يريد حال الذي حلف وأخذ البئرة من ابن عمه، ما قال القدم، لو قال القدم يكون المراد هذا الرجل، لكن الله قال فتزل قدم لتظهر لنا حقيقة أن القدم أي قدم. معنى أي قدم أن هذه سنة باقية تشمل جميع الخلق وليست خاصة في أناس معينين، حتى لو كانت نادرة وكان الناس في سلامة وعلى ديانة تعظيم أمر الله، فواحد شذ فهذا مآل. فالتنكير أفادت العموم، فليس المقصود قدما معينة، وكذلك ليس المقصود عددا معينا من الأقدام حتى لو كانت واحدة. فهذا الذي يبدو لي والله تعالى أعلم من تنكير قدم فتزل قدم، ما قال فتزل القدم، قال فتزل قدم أي قدم كانت، فأفردها ربنا تعالى ونكرها سبحانه وتعالى. وتذوق السوء الأمر السيء، وشبه الشيء وشبه هذا الشيء بالشيء الذي يذاق، كأنه بعد أن ذاق حلاوة الإيمان وهو حال الإيمان، حال القدم ثابتة والقدم تسير في اتجاه صحيح وتسير في اتجاه اليوم الآخر ولقاء الله سبحانه وتعالى، مسافرة إلى لقاء الله عز وجل، فهي تذوق طعم الإيمان. فمتى حصل الزلل فاستبدلت طعم الإيمان فذاقت السوء، فتذوق السوء. ولذا قلنا هذا إشارة إلى الاستبدال من حالة السلامة إلى حالة المحنة، فالإنسان هو الذي يعمل على والعياذ بالله تعالى على أن يسقط في هذه المزلات. ولذا الله قدم الآية بقوله ولا تتخذوا أنتم الذين تصنعون هذا، وفي هذا إشارة إلى أن إلى بطلان مذهب الإرجاء، وأن المعصية ليس لها ضرر على الإيمان، المعصية لها ضرر، والمعصية لا ينتج عنها إلا معصية، والمعاصي بريد الكفر، والمعاصي ولا سيما الأيمان الكاذبة تجعل الديار بلاقع اليمين الغموس، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الديار بلاقع. شو يعني ديار بلاقع؟ دار خضرة فيك عندك أولاد وبنات و... فتدخل الدار تجد الدار بلاقع، لا شجر ولا ثمر ولا بشر ولا ولد ولا بنت، تجعل الديار بلاقع اليمين الغموس. فاليمين الغموس والعياذ بالله تعالى من لها آثار سيئة، أن تلجأ إلى الله ولسانك يعمل على تعظيمه وقلبك يعمل على عكس ذلك، فهذا نفاق، وهذه صورة من الصور التي توصل إلى أن تذوق السوء. فكن ظاهرا، كن صاحب قدم ثابتة، إياك أن تنزلق، إياك أن تزل قدمك باللجوء إلى تعظيم الله أمام الناس، وأنت لست معظما لله عز وجل في حقيقة أمرك. لذا ذكر أخرج البزار وغيره من حديث عبد الله بن عمر، يأتي أقوام يوم القيامة لهم حسنات مثل جبال إهامة، فتصبح هباء منثورة، حسنات كثيرة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال كانوا إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله تعقوا، وهذا خلو بمحارم الله، في سرك تنتهي من محارم الله، وفي علنك تعظم الله، ما أسهل أن تحصل الحسنة، لا سيما هذه الأيام طيارات البيت الحرام والأموال، تتبرع ببناء مسجد، تتبرع الفقراء، تتفطر صائمين، تذهب إلى الحج، تذهب للعمرة، لكن العبرة ليس بالحسنات فقط، العبرة أن تحافظ على الحسنات، أن تبقى هذه الحسنات في صحيفتك، بل تمسك لسانك وأن يكون باطنك كظاهرك. أسأل الله أن يجعل بواطننا كظواهرنا، وأن يجعل أعمالنا كأقوالنا، بل أن تكون ظواهر بواطننا وأعمالنا خير وأحب إلى الله من أقوالنا ومن ظواهرنا. وهذا هو الفرق بيننا وبين السلف الصالح، فرق بيننا وبين السلف الصالح. السلف الصالح حالهم أحسن من أقوالهم، وباطنهم أحسن من ظواهرهم، أما نحن فنسأل الله العافية. تظهر يظهر لك إنسان ويلجأ لتعظيم الله وهو كاذب في تعظيمه لله، فمن كذب في تعظيم أمره لا بد في أمر الله فلا بد أن يفضحه الله. حبل الكذب قصر. طيب نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان من شطن، وشطن بعودة، والبعد عن رحمة الله عز وجل. فكل جان متمرد فهو مرجوم، شيطان رجيم، رجيم فعيل، وفعيل بمعنى مفعول، شيطان مرجوم. والمراد بالمرجوم المطرود الملقى عليه الحجارة العربية، والمراد الإبعاد والطرد عن رحمة الله. الفجور والفسق والبعد عن الله في الجن أكثر منه في الإنس. يوجد صلاح في الجن، كنا طرائف قددة كما يقول عكرمة، كنا أصحاب أهواء، إحنا من المسلمون ومن الكافرون، فالجد منه المسلم ومنه الكافر، والمسلم طرائف قددة. قال عكرمة: في الجن أصحاب أهواء كما في الإنس. ففي الجن الخوارج، في الجن الروافض والمعتزلة وما شابه، كنا طرائق قيدنا. أبو الجن الشيطان، رمز الجن الشيطان، والشيطان البعيد عن رحمة الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث على الإنس والجن، وتجمع كلمة أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للجن، ويوجد صحابة من الجن. وترجم الحافظ بن حجر في كتابه البديع إصابة من الصحابة لبعض الصحابة من الجن، ولم يتتبعهم، تتبعهم سبط بن عجل في نور اليقين. الآية: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكر الله قبلها أعمالا صالحة وأقوالا، فقال الله تعالى قبل هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقال بعدها مباشرة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر الله أعمالا صالحة أقوالا صالحة، وبين أن لهم حياة طيبة. بعدها قال: فإذا قرأت القرآن، فإذا أردت خطاب لمن؟ فإذا قرأت الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، والمراد به أمته. وذكرت لكم أن كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فتدخل أمته فيه، وكل خطاب للأمة فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت خطاب ابتدائي بداية للنبي صلى الله عليه وسلم ويشمل جميع أمته فيدخلون تبعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتدى به ويتبع. فالمطلوب من قرأ القرآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالاستعاذة، والبدء بالاستعاذة أجدر وأليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ. هل يوجد خطاب من هذه الآية للأمة بقراءة القرآن؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ، اتبع بدلالة اللازم. إذا قرأت القرآن فأمر الله بالاستعاذة، فالمطلوب لازم هذا الأمر أننا إذا ابتدأنا بقراءة القرآن أن نبدأ بالاستعاذة، لازم هذا الأمر أن نقرأ القرآن. فالآية ليس فيها حكم، في الآية هذه ليس فيها حكم بمنطوق النص الذي يعرفه كل عربي بتلاوة القرآن، وإنما العربي يعرف من هذه الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعرف أنه متى بدأت قرأت استعذت بالله، متى قرأت استعذت بالله. الفقيه يقول ما دام متى بدأت استعذت بالله فتدل الآية بدلالة اللازم بلزومها على وجوب قراءة القرآن. فالآية تشمل القراءة لكن ليست بدلالة المنطوق وإنما بدلالة اللازم، لما يقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الآية تدل على جواز الاستعداد، على مشروعية الاستعداد. الفقيه يقول لا، الآية ينصفيد شيء آخر، الله يقول فانكحوا ما طاب لكم، تدل على مشروعية النظر المخطوبة، المرأة متى تصيد الرجل لما ينظر إليها، فالله يقول فانكحوا ما طاب. فدلالة المنطوق تدل على الاستعداد، دلالة اللازم تدل على إيش؟ على جواز النظر المخطوبة. ما يخطر في بال العربي هذا الحكم، لكن الفقيه يقلب الدلالات في الآيات والأحاديث، فلما يقلبها تنفجر من أمامه عيونا كل عين فيها حكم يختلف عن الآخر، فهذه تدل على وجود قراءة القرآن. طيب قراءة القرآن، ورد نصوص في القرآن صريحة في قراءة القرآن؟ ورد نصوص كثيرة، ورد شكوى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إلى الله قال يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخاذ القرآن مهجور هو عدم قراءة القرآن. وفي هذه الآية في دلالة الآية انتبه دلالة اللازم في قوله يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، شو مهجورا؟ مهجورا باللسان بعدم القراءة، مهجورا بالقلب بعدم تأمل القرآن، مهجورا بالجوارح بعدم العمل بالقرآن. طب لما قال الله عز وجل اتخذوا، دلت الآية بدلالة اللازم على أن الترك عمل، ترك عمل، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الهجران الترك، فهل الترك عمل؟ نعم ترك عمل. يعني لو أن طبيبا وجد مريضا ينزف ويستطيع أن يساعده فتركه ينزف ما فعل شيئا إلا الترك، فهو قاتل عند الله قاتل. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من دلالة اللازم من الآية، دلالات كثيرة معروفة عند أهل العلم، وتعرضنا لهذه المسألة في بعض الدروس. قال ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك الدلالات الصريحة الواضحة التي يفهم منها كل مسلم وجوب قراءة القرآن، من مثل قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اقرأوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قيام الصلاة وإيتاء الزكاة فرض، اقرأوا ما تيسر منه. صلى أمرا قرأ ثلاث أهل العلم ما هو المقدار الواجب على المسلم من قراءة القرآن. أوسع من تكلم في الموضوع علماء الحنفية، استنبط علماء الحنفية من أن جبريل كان يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة إلا العام الذي قبض فيه فقرأ عليه القرآن مرتين. فقال علماء الحنفية الواجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن مرة، فمن قرأ القرآن في السنة مرة فقد أدى الواجب عليه. هذا الاستدلال صحيح وليس بصحيح؟ صحيح وليس بصحيح؟ ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ طيب، أولا ورد في هذا المقام نص صريح وهو قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن في 40، اقرأوا القرآن في 30، اقرأوا القرآن في 20، فأقصى حد ورد فيه قراءة القرآن 40. فكل من لم يقرأ القرآن كل 40 يوم فقد وقع في المهجور. طيب، هل فعل جبريل يلزمنا؟ لا، لا يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه مرتين أو ثلاثة، وكان معه قسط من ذهب فغسل قلبه بقسط من ذهب. هل لنا أن نغسل شيئا؟ هل لنا أن نستخدم الذهب في الغسيل؟ هذا خاص بجبريل ليس خاصا. هذا يوضع في استدلال الحنفية، وعلى التنزل واستدلال الحنفية صواب. نقول يجب قراءة القرآن على الحال التي كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، أعني قراءته بتدبر كل سنة مرة، هذا الواجب. والمسألة المبحوثة ليست القراءة مع التدبر، وإنما القراءة التي ليس فيها تدبر. أيهما أفضل، أن تقرأ بتدبر أو بغير تدبر؟ في رمضان اقرأ بغير تدبر أكثر من قراءة في رمضان، وفي غير رمضان اقرأ بتدبر، لكن قراءة بتدبر مرة في العام. وأما الواجب عليك أن تمر على القرآن كل 40 يوم في أقصى حد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية، فإذا قرأت القرآن قراءة القرآن واجب، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، ما يسر الله لك في القرآن يجب أن تقرأه، وأن يكون لك ورد من القرآن لا ينفك عنك فيصبح هذا الورد جزء منك. وأحسن الأوقات لقراءة القرآن بعد الفجر، قبل الفجر وبعد الفجر. هذا حكم شرعي في أخذ من دلالة اللازم من الآية على وجوب قراءة القرآن. فإذا قرأنا القرآن الواجب علينا أن نتعوذه كما ورد في الآية. فالقراءة لا تجدي جدواها إلا بعد أن تعتصم بالله وأن تفر إليه وأن تعتصم بجنابه وقوته. كحال الإنسان لما يقتل قتيلا فيدخل دخيلا على قبيلة ذات شأن حتى تحفظه وحتى تحميه فيعود بها. فنحن مطلوب منا أن قرأنا القرآن أن نبدأ بأن نلجأ إلى حمى الله، فنتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفثه ونفخه. فعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نلجأ لقراءة القرآن. الاستعاذة واجبة في قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والأحسن أن تجمع بين الاستعاذة والبسملة، ويسميها العلماء العياذة والليادة. العيادة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والليادة أن تلوذ باسمه سبحانه، بالله سبحانه وتعالى، فتجمع عند قراءتك بين العيادة والليادة. إلا في سورة التوبة، في أول التوبة لا تذكر البسملة. وذكر كثير من أهل العلم أنك قرأت شيئا منها تبدأ بالاستعانة قولا واحدا، وبعضهم رخص في الاستعانة ما لم تكن رخص في البسملة ما لم تكن في أولها. والراجح أن البسملة لا يذكر، لا تذكر، أن التوبة لا تذكر فيها البسملة، وإنما تذكر فيها الاستعانة. ودائما التخلية قبل التحية، فالاستعانة هي التخلية والبسملة هي التحية. فدائما التخلية تسبق التحية. طيب الآن المسألة التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف يحتاج إلى يعني أن يبسط وأن يعرف الراجح منه، وهو كثير الوقوع ويلزم المصلي. هذه المسألة الاستعاذة تبدأ بأول ركعة، تبدأ بالاستعاذة بسملة تقرأ الفاتحة. طب لما تقوم للركعة الثانية أو الثالثة والرابعة في الرباعية تبدأ بالاستعاذة ولا لا تبدأ بالاستعاذة؟ مذهب على ما فصلنا وذكرنا في أكثر من مسألة في هذه الدورة، من أعمل المعاني قال أنت بعد الاستعاذة تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر من القرآن، ثم تركع فتسبح ثم تقوم. فسمع الله لمن حمده، تذكر الله جل وعلا، ثم تسجد ثم تقوم، فكله ذكر، فلا داعي للاستعاذة في الركعة الثانية. وأعمل المعاني، منهم من قال لا، قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن كلما أردت أن تقرأ القرآن الواجب عليك أن تبدأ بالاستعاذة. وهذا مذهب الشافعية، وهذا هو الصواب فيما أرى. الصواب الذي أراه أنك كلما قمت فأردت أن تقرأ الفاتحة وتبدأ بالقراءة تبدأ بالاستعادة ثم تبدأ بالبسملة ثم تقرأ الفاتحة. القرينة التي جعلتني أشوش على قول من قال أن كل ما تفعل هو ذكر الله ولا داعي للاستعاذة، القرينة هي ما صح وثبت في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره قراءة القرآن في الركوع والسجود. فقد ثبت من حديث عبد الله بن عباس عند في صحيح مسلم قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر في مرض وفاته، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب له. وثبت عن علي أيضا عند مسلم في الصحيح قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود. فإذا أنت راكع من تقرأ القرآن، وأنت ساجد من تقرأ القرآن، لما تقوم تقرأ القرآن لك حكم جديد، كنت منهيا فأذن لك. فلما كان لك حكم جديد في القيام فحينئذ أنت مطالب بالآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ. فالراجح أن الاستعاذة تكون في كل ركعة ولا تكفي في الركعة الأولى، ولا تكفي في الركعة الأولى. طيب، نسمع لرأي آخر غريب ويظهر غربته بذكر نظائره. فالمسائل إن أردت أن أشكلت عليك فانظر إلى نظائرها وافهم ما ورد في الباب على فهم واحد وتجمعها قاعدة واحدة. نتدبر الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. بعض الناس قال الآية لها ظاهر واضح، وظاهر الآية أنك تقرأ الاستعاذة بعد قراءة القرآن وليس قبلها. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فمتى تكون الاستعاذة على هذا القول؟ قبل القراءة أم بعدها؟ بعدها. فقالوا المطلوب من المسلم بهذه الآية أن يستعيذ بالله بعد القراءة. قالوا: لما؟ قال: دفعا للعجب، حتى لا يقع في عجب القراءة، في عجب الطاعة، دفعا للعجب. هل هذا الفهم صحيح؟ ليس صحيح. هل هذا الفهم صحيح؟ طيب، ننظر. أولا، الآية فيها لفتة، واللفتة بلاغية، والبلاغة لا يعرفها إلا القلة المتعمقين المتذوقين للقرآن. الذي يقرأ بلاغة القرآن ويعرف بلاغة القرآن لا يشبع من القرآن، كما كان حال بعض المشركين. كاد المشركون يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، يستمعون فيأخذ عقوله بلاغة القرآن، فكانوا يتعاهدون في كل ليلة أن لا يعودوا في الليلة التالية، ثم يعودون الليلة الثانية والثالثة والرابعة. كان القرآن يأخذ قلوبهم وهم أهل جاهلية، لكن يفهمون القرآن. طب هنا التعبير: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، على طريقة إطلاق اسم المسبب على السبب، إذانا بأن المراد الإرادة المتصلة بالقراءة، بمعنى إذا أردت يا محمد، إذا أردت يا مسلم أن تقرأ القرآن فابدأ بالاستعاذة. ويوضح هذا آيات كثيرة. لنأخذ مثلا قول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم توضؤوا. على هذا القول متى يكون الوضوء؟ بعد الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فإذا قرأت القرآن فاستعد. على القول الثاني يكون الوضوء بعد الصلاة. تصلي ولا تتوضا؟ وهذا الأمر ما قال به أحد. فما معنى الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا أردتم الصلاة فإيش؟ فتوضأوا. فهذا ذكر المسبب ويراد السبب، سبب الوضوء والسبب تلاوة القرآن، وذكر المسبب وهو الوضوء وهو قراءة القرآن، ومثله كثير في الآيات. الله يقول إذا قلتم فاعدلوا. متى تعدل؟ قبل القول ولا بعد القول؟ قبل القول. إذا أردتم أن تشهدوا أو أن تتكلموا فاعدلوا إذا أردتم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا أردتم أن تحكموا بين الناس فاحكموا بالعدل. هذه أوامر متعلقة بالإرادة. فمعنى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، وليس لأن الاستعاذة تكون بعد القراءة كالآيات التي في بابتها. الأشواه والنظائر تسعف في بيان معرفة الأحكام الوقائع. فهذه كلها على وتيرة واحدة. هذا والله تعالى أعلم. ونقبل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.